يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش، مع عثمان ابن سعيد المصري، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. كنت وعدتكم في الحلقة السابقة بإذن رب تبارك وتعالى أن نبدأ اليوم الشروع في شرح أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني. وقبل البدء في الأصول أريد أن أبين أن عند التعرض لشرح أي رواية أو أي قراءة من القراءات العشر متصلة السند بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تنقسم إلى شقين. خلي بالنا بقى من الكلام اللي هقوله عندما نتعرض إلى الشروح. بإذن رب تبارك وتعالى هنبدأ من أقول أولى أو مبادئ رواية ورش بإذن الله تعالى. قبل الشروع بإذن الله أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ عصام ناجي. أهلا الشيخ عصام. أهلا شيخ محمد. الله يكرمك، شرفت برنامج رواية ورش. بيك يا شيخ. الله يكرمك. هنبدأ إن شاء الله الشروع في الأصول، ولكن بدء قبل أن أوضح ما معنى كلمة الأصول، عند التعرض إلى أي قراءة لابد أولا من توضيح هل عندما نشرع في شرح قراءة أو رواية إيه المطلوب مني كمعلم والمطلوب منك كمعلم أو المطلوب مني كمعلمة. أولا نبين ونبرز أن أي قراءة أو أي رواية تنقسم إلى شقين أو قسمين، قسم يختص بالأصول وقسم يختص بالفرش. يبقى لما نيجي نشرح نبين للناس إن في حاجة اسمها أصول وفي حاجة اسمها فرش. الأصول دراسة القواعد الخاصة بالقراءة أو الرواية اللي هنتدارسها. يعني على سبيل المثال هقرب لأذهانكم الموضوع، أنا عايز أتعلم رواية حفص، أنا إيه المطلوب مني؟ المطلوب مني إن أنا أدرس أحكام التجويد بتاعت رواية حفص. ليه؟ عشان أعرف أؤدي القرآن وأقرأ القرآن بقراءة صحيحة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ده قسم الأصول. يبقى الأصول دراسة القواعد الخاصة بالرواية أو بالقراءة. طيب ما معنى كلمة الفرش؟ الفرش اللي هي الكلمات المختلف فيها بين القراءات. على سبيل المثال نجد بعض القراء يقولون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، من القراءات من يقول فتبينوا، ومن القراءات من يقول فتثبتوا. أيضا على سبيل المثال في سورة هود نجد بعض القراءات تقول هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وفي قراءات أخرى هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. فتبلو وتتلو فتبينوا فتثبتوا إلى آخره. مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك وملك. ده اسمه فرش، ده اسمه فرش. هل الفرش ليه قاعدة؟ يعني أقول مثلا على هواي أقول ملك وعلى هواي أقول ملك؟ لا، الفرش ليس له قاعدة. الفرش ما هو إلا اجتهاد إن أنا أحفظ هذه الكلمات المختلف فيها بين القراءات والروايات. وصل الكلام؟ طيب نبتدي بقى نخش على أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني. عندي الموضوع الأول اللي هتناوله معاكم اليوم، وده موضوع أساسي من الأساسيات اللي لابد من أي طالب علم أو أي كل من يتدارس قراءة أو رواية يكون عارف. الموضوع الأول يسمى القارئ والراوي والطريق. الموضوع الأول اسمه القارئ والراوي والطريق. خلاص، أول شيء لابد إن احنا نعرفه، أنا ليه بقول على نافع قارئ؟ ليه بقول على عاصم قارئ؟ ليه ما اقولش عليه راوي؟ طيب ليه بقول ان حفص روايه، روايه حفص، او ورش بقول روايه ورش؟ ليه ما اقولش عليها قراءه؟ على هوايه، على هوى نفس ان انا اقول نافع ده قارئ وورش ده راوي؟ لا، ليها ضوابط. هديكم مثال. لو انا قلت مثلا ان انا واخد سند في القراءه العشر مثلا، واستاذي كان سين من الناس، خلاص، كان وليكن شيخ الذي ادين له بالفضل شيخ الشيخ عبد الرحيم علوي، فلقيت عنه القراءات العشر، فيعد الشيخ عبد الرحيم علوي قارئ، قارئ او استاذ او امام، خلاص. يبقى اذن القارئ او الاستاذ او الامام مثلا الشيخ عبد الرحيم علوي، ينزل منه محمد حسن، محمد حسن هنا ده تلميذ لي، فيعد له راوي، يعد له ايه؟ راوي. يبقى خلي بالكم، لو انا مثلت بالاسماء او مثلا الشيخ اللي تلقيت عنه ده القارئ او الامام، ينزل منه محمد حسن اللي هو روايه راوي، طب عصام بيتلقى مني دلوقتي، انا راوي، عصام بالنسبه لي ايه؟ عصام بالنسبه لي طريق، عصام بالنسبه لي طريق. وصل الكلام؟ يبقى اذا عندي ثلاث مربعات، عندي شيخي ده القارئ، انا راوي، عصام بالنسبه لي طريق. طيب تعالوا بقى نشوف الضوابط. هنقول اول حاجه في المفاهيم العامه تعريف القراءه، طبعا معذره برضو ان احنا ما اظهرناش العرض، خلاص تابعوني كده وندون مع بعض. تعريف القراءه، ما هو تعريف القراءه؟ القراءة هي كل ما نسب لإمام من الأئمة العشرة. يبقى ما هو تعريف القراءة؟ القراءة هي كل ما نسب لإمام، أو هي كل ما نسب لقارئ من القراء العشرة. ماشي الكلام؟ يبقى ده تعريف القراءة. طب نستنتج من التعريف اللي أنا قلته دلوقتي إن عدد القراء كام؟ عدد القراء 10 قراء. وصل الكلام؟ يبقى أنا بقول ما هو تعريف القراءة؟ تعريف القراءة هي كل ما نسب لقارئ من القراء العشرة، كل ما نسب لقارئ من القراء العشرة. إذن يستنتج أن عدد القراء كام؟ 10. عدد القراء 10 قراء. طيب نيجي بعد كده، أدي ده أول حاجة في رأس المثلث من فوق، القراءة أو القارئ، ينزل منه تلميذ الأستاذ. تلميذ الأستاذ اسمه إيه؟ راوي. تلميذ الأستاذ اسمه راوي، شيخي كان القارئ، أنا بالنسبة له تلميذه راوي، خلاص. ما هو تعريف الرواية؟ ما هو تعريف الرواية؟ الرواية هي كل ما نسب للراوي، بصوا شوفوا حركات إيدي، هي كل ما نسب للراوي عن الإمام اللي هو القارئ. يبقى تعريف الرواية هي كل ما نسب للراوي اللي هو أنا مثلا عن الإمام اللي هو شيخي مثلا، يبقى ده تعريف الرواية. طب يجي سؤال دلوقتي، التعريف اللي أنا قلته يستنتج أن الراوي، يستنتج من التعريف أن الراوي تلميذ لمن؟ للقارئ، صح ولا لأ؟ طب يجي قاعدة مهمة، كل قارئ من القراء ينزل منهم كم راوي؟ كل قارئ من القراء ينزل منهم كم تلميذ؟ العلماء وضعوا ضوابط لهذا الكلام وقالوا أن لكل قارئ راويان. لكل قارئ راويان، ماشي الكلام؟ طب إذا كان عندي، تعالوا نحسبها بالرياضة، إذا كان عندي 10 قراء، إذا كان عندي 10 قراء وكل قارئ أو كل إمام ينزل منه 2 رواه، يبقى عندي كم رواية للقرآن الكريم؟ 20 رواية للقرآن الكريم، لأن 10 قراء في 2 رواه تجيب كم رواية؟ تجيب 20 رواية للقرآن الكريم، اللي احنا ما بنعلمش منهم إلا رواية حفص ورواية ورش، ولو في بعض البلدان الإسلامية والأمصار الإسلامية تقرأ برواية قالون، 3 روايات من 20. خلاص؟ نقطة في بحر، نقطة في بحر. يبقى إذن خلي بالكم، عشان كده بقول لكم الموضوع ده مهم، لأن للأسف الشديد ناس بتقطع باع طويل في القراءات، وتقطع باع طويل في التجويد، ويعلموا الناس، والناس تاخد سنين طويلة في التعليم، وتقول له انت تعلمت ايه او انت تعلمت ايه، ابسط شيء ترد عليك تقول لك انا تعلمت قراءة حفص، يبقى دي ما تعلمتش حاجة ولا هو تعلم شيء. ليه؟ لان مش عارفه حفص اللي بتتعلمه ده اذا كان راوي ولا قارئ، يبقى دي بعد كده ينفع النقاش معاها ولا ينفع النقاش معاه. اذا كان اساسه مش سليم، اساس العلم نفسه عنده هش، مش عارف حفص راوي ولا قارئ، خلاص وصل الكلام. يبقى إذن عندي القراء 10، هينزل من كل قارئ 2 رواه، فيبقى مجموع الروايات القرآنية المتواترة متصلة السند بالنبي 10 × 2 ب20 رواية للقرآن الكريم. وصل الكلام؟ طب لو أنا حبيت أصمم نموذج لهذا، أصمم النموذج إزاي؟ النموذج بتاع هيبقى عندي مربع قارئ نقط، هينزل منه الراوي الأول والراوي الثاني، خلاص؟ طيب يجي بعد كده لو طلب مني مثال تطبيقي لهذا، والمثال بيقول صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ نافع المدني، صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ نافع المدني، مع العلم بأن الراوي الأول قالون والراوي الثاني ورش. أصمم النموذج إزاي؟ أصمم النموذج أحط في القارئ الخانة رقم 1 اللي هو على رأس القمة نافع المدني، هينزل منه الراوي الأول قالون، وينزل منه في الخانة الثانية الراوي الثاني ورش، خلاص. بس ممكن يسألني حد دلوقتي سؤال ويقول لي انت ليه قلت ان الراوي الأول قالون وليه قلت الراوي الثاني ورش؟ ما ينفعش وانا بصمم النموذج او بتعلم القراءات اقول الراوي الأول ورش واقول الراوي الثاني قالون. الكلام ده هرد عليه في الحلقة القادمة، الكلام دوت هرد عليه في الحلقة القادمة. أنا كده انتهيت من شرح اللي أنا عايز أقوله النهاردة. يبقى اللي أنا عايز أبرزه النهاردة وأبينه حاجة واحدة، إن أنا عندي عدد القراء 10، وكل قارئ نازل منه كم تلميذ؟ 2 اللي احنا بنسميهم رواه، خلاص كده. يبقى عدد الروايات القرآنية 20 رواية للقرآن الكريم. يبقى القراءة هي كل ما نسبة، هي كل ما نسب لقارئ من القراء 10. أما تعريف الرواية هي كل ما نسب للراوي عن الإمام، خلاص. وبقى عندي 3 مصطلحات قلتهم النهاردة، قلت عندي حاجة اسمها قارئ، وعندي حاجة اسمها راوي، وعندي حاجة اسمها طريق. القارئ اللي هو الأستاذ أو الإمام ولو يكن شيخ اللي تلقيت عنه، أنا تلميذ وخدت منه فأنا أعد له راوي، عصام بياخد مني دلوقتي فعصام بالنسبة لي طريق اللي هو بينقل الرواية بتاعتي. وصل الكلام؟ طيب كده أنا اكتفيت النهاردة بجزء بسيط أو مبسط كمقدمة في الدخول على أصول رواية ورش، بل أكون أدق شوية كمقدمة للدخول على أي رواية عايزة أتعلمها أو أي قراءة عايزة أتعلمها. وصل الكلام؟ طيب التلاوة النهاردة بقى نخش على التلاوة المنهجية. التلاوة النهاردة من الآية 133 إلى الآية 140 من سورة آل عمران. نفتح مصحفنا ونخلي بالنا كده نعلم مع بعضنا اللي في صفحة اليوم. عندنا في مطلع الصفحة بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. عندنا حفص يقرأ بإثبات الواو، بينما ورش عن نافع يقرأ بحذف الواو. يعني ورش مش هيقول وسارعوا، ورش هيقول مباشرة سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون واو. عندنا الجانب التطبيقي النهاردة، القاعدة الأولى بتقول إن ورش رقق كل راء مفتوحة أو مضمومة. خلي بالكم من القاعدة عشان نطلعها من صفحة النهاردة. رقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة، خلاص، بشرط ان يكون قبلها حرف مكسور او ياء ماديه. طب ما تيجي نبحث في صفحه النهارده، عندكم في الايه 133 سارعوا الى مغفره، مغفره الراء مفتوحه وقبلها الفاء مكسوره. وعندكم في الايه 135 ومن يغفر، الراء مضمومه وقبلها كسر، ومن يغفر، سمعين صوت الراء، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، أيضا الراء مرققة. عندنا في الآية 136 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أيضا الراء مرققة. الآية 137 فسيروا في الأرض أيضا الراء مرققة. في قاعدة تانية عايز أقولها بتقول أن ورش نقل حركة الهمز إلى الحرف الساكن قبلها، لما يكون عندي همزة متحركة وقبلها حرف ساكن، ورش بيعمل حكم اسمه النقل، يشيل الهمزة وياخد الحركة اللي على الهمزة ويحطها على الحرف الساكن. طيب، ومن صور النقل إيه الحالات اللي ممكن يحصل فيها نقل؟ أولا لام التعريف، الألف واللام زي كلمة الأرض، يشيل الهمزة وياخد الفتحة مثلا ويحطها على اللام فيصير المنطوق الأرض. وأيضا زي التنوين. طب ما تيجي نبحث في صفحة النهاردة كده ونشوف فيها إيه. في الآية 133 وجنة عرضها السماوات والأرض، ورش يقولها إزاي؟ وجنة عرضها السماوات والأرض، أدي واحدة. الآية 135 والذين إذا فعلوا فاحشة أو، طب ورش يقول إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو فاحشة أو. طيب الآية 136 وجنات تجري من تحتها الأنهار، طب ورش يقول إيه؟ وجنات تجري من تحتها الأنهار. الآية اللي بعدها 137 فسيروا في الأرض، طب ورش يقول إيه؟ فسيروا في الأرض. ماشي الكلام. الآية 139 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، طب ماذا يقول ورش؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هكذا الآية 140 وتلك الأيام، طب ورش؟ وتلك الأيام. هكذا ماشي الكلام. طيب تعالوا نشوف الفوائد. ما ننساش في الآية 135 عندنا تغليظ اللام، ظلموا هكذا. وفي الآية 138 فيها فتح وتقليل كلمة وهدى لما نقف عليها، وهدى بس خلي بالكم الكلام ده ما يحصلش إلا وقفة. الآية 139 عندي كلمة مؤمنين، ورش هيبدل الهمز الساكن بواو مادية فتقرأ مؤمنين. الآية 140 عندنا تثليث البدل، آمنوا هكذا. ماشي دوت اللي في صفحة اليوم. هنستمع بقى لأخونا الشيخ عصام وهو بيطبق لنا هذا الكلام في صفحة اليوم. تفضل يا شيخ عصام. ممكن طب قبل القراءة سؤال في الأصول اللي اتكلمنا فيها النهاردة. تفضل. حضرتك قلت إن كل قارئ، هم 10 قراء، كل قارئ ليه راويين. ففي 20 راوي كده. تمام. كل قارئ بيقرأ بقراءة معينة. وكل راوي يعني الاثنين رواة عن القارئ الواحد مختلفين عن بعض في الرواية. بحسب التلقي. مثلا سؤال وجيهي ان حضرتك سألته الشيخ عصام. الشيخ عصام بيسأل ويقول يعني كل قارئ بيختلف عن الآخر، فهل ينفع الراوي هيختلف عن راوي؟ يختلف. بدليل مثلا حضرتك قاعد بتتلقى مني، وكان مثلا معانا أخونا ياسر أو أخونا محمد مصطفى قاعدين قدامي، وأنا مثلا بشرح شيء أو بشرح قواعد معينة، وانت قرأت علي ختمة، ومحمد مصطفى قرأ علي ختمة، ومثلا ياسر قرأ علي ختمة، أقرأتك بوجه وياسر قرأ علي بوجه ومحمد مصطفى قرأ علي بوجه، مش خلاف ولا مش خلاف؟ طبعا خلاف. بدليل حفص عن عاصم، الطرق بتاعته كتير، تصل ل 57 و58 طريق من طيبة النشر، منهم من يقرأ بمد منفصل، ومنهم من يقرأ بقصر منفصل، ومنهم من يقرأ بفويق القصر 3 حركات، ومنهم من يقرأ بفويق التوسط 5 حركات، حتى ورش، حتى ورش. انا عايز اقول لك ايه، انا مش انا بجيب لك الامثله دي مش عشان اقول لك الخلاف بين الراوي والراوي، ده بين الطرق نفسهم، الطرق اللي هم بعد الرواه كمان، اللي بعد الرواه كمان، لانها بترجع للتلقي. انت مثلا ساعتك ان انت تتلقى مني كل الاوجه يا عصام، محمد مصطفى مثلا ساعته يقرا مني وجه واحد، طقته يجيب وجه واحد خلاص، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ياسر خد مني 3 اوجه فقط. اذا قضيه تحصيل، انت قدرت تستوعب مني كل حاجه، محمد مصطفى استوعب مني نسبه معينه من الاوجه، ياسر استوعب مني نسبه اخرى من الاوجه، هو ده منشا الخلاف على حسب الراوي تلقى. اذا قضيه الخلاف مش قضيه هوى نفس، ده اللي انا عايز اوصله، عايز اوصله لكم. قضيه الخلاف مش هوى نفس، مش بمزاج اجيب الوجه ده وعصام قال لك انا اجيب الوجه ده بكيفي، لا، ده قضيه تحصيل. قضيه ايه؟ ترجع للتحصيل، انك انت هضمت وجه، غيرك خد وجهين، غيرك خد 3 اوجه حسب طاقتك في التحصيل والطلب. تمام، وصل الكلام؟ طيب اقرا يا عصام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا من غير واو. الله يفتح عليك. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الأرض. كويس إنك قلت كده. دي ما تنفعش. ليه بقى؟ لأن الواو لا يجوز فصلها عما بعدها رسما. أقول لك ليه لا يجوز؟ لان الواو دي ينفع يتوقف عليها؟ لا، اما انا عشان اقف على حرف لازم اسكنه، وادي صح. اقف عليها ازاي؟ لا صح، وصلت. يلا. اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. انتبه بقى لشيء، إن عندك في مقاطع فيها ترقيقات الراء، الأول هات ومن يغفر الذنوب إلا الله عشان نسمع ترقيقات الراء. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جميل. أولئك جزاؤهم. انتبه إلى زمن أولئك، هناخد كم حركة؟ الله يفتح عليك، اضبط الزمن. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا لو نفسك أطول من كده كنت ألزمتك بالوصل. عشان المعنى. عشان تمام المعنى، بس عارف ان النفس قصير. يلا. ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. دي ممكن نقص هنا بقى تعمل فعل انت عايزه دي. فسيروا في الأرض. الأرض. فانظروا بس كيف بقى. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وهدى جميل وموعظة وهدى أوصل يعني وهدى وموعظة للمتقين عشان نبين للناس ان الشغل اللي انت عملته من فتح وتقليد ده في الوقت على الوقف اما في الوسط ما فيهاش حاجة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وبرضو دي تعمل فيها شغل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الأعلون الأعلون يلا نعملها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون جميل ألعلون لعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام الأيام الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله وليعلم الله الذين آمنوا آمنوا آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين بارك الله فيك يا عصام نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت سهير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بارك الله فيك يا أختي سهير أحسنتي معنا الأخت شيماء من القاهرة السلام عليكم الحمد لله في نعمة الحمد لله وجزاكم مثل أقصى إن شاء الله تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولا تأخذ هذا بيان للناس بس انتبهي هذا بيان للناس الإدغام هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. انت طبعا احنا متفقين ان حضرتك هتقري على وجه واحد مؤقتا نتدرب عليه اللي هو وجه قصر البدل، ولما يجينا الفاظ فيها فتح وتقليل وانت بتقرأي دلوقتي بنتدرب لسه على القصر، هنعمل فتح ولا تقليل؟ الله يفتح عليك. عشان كده عايزك تقولي هذا بيان للناس وهدى، عشان تبين ان في الوقف عليها مالكيش الا الفتح بس، ولما نوصلها مفيش حاجة خالص، وهدى وموعظة. هذا بيان للناس وهدى وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انتبهي، مؤمنين ولا مؤمنين؟ إن كنتم مؤمنين. يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا من وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله. بس خلي بالك يا أختي شيماء ان ويتخذ منكم شهداء ده مد متصل، وورش يعملوا كم حركة؟ لا، حفص أربعة، ورش يعملوا كم؟ ستة. يلا ويتخذ منكم شهداء ونعد ستة. ويتخذ شهداء والله لا يحب الظالمين. بارك الله فيك، أحسنتي. معنا الأخت أم ملك من العبور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حاجة شيخنا؟ الحمد لله في نعمة، الحمد لله. الحمد لله، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. أقرأ من أي سورة يا شيخ؟ من سورة آل عمران، ربع سارعوا إلى مغفرة. نعم؟ ربع سارعوا إلى مغفرة. معلش يا شيخ، مس أي كام معلش؟ الآية رقم 133. وسارعوا؟ نعم، بس ورش بقى يقول سارعوا، مش هتقري بورش؟ لا انا بقرأ برواية حفص، ممكن اقرأ بورش. طيب اقرأي طب الاية دي كده برواية حفص الاول. ماشي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تسارعوا وسارعوا وسارعوا. معلش يا شيخ، يعني معلش لا اكون اطلع عليكم يعني. لا لا لا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون. لا هاتي بقى الآية اللي قبلها. وسارعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض. خلي بالك، السماوات ولا السماوات؟ السماوات يا ضم. طيب يلا هاتيها. السماوات والأرض أعدت للمتقين. بس خلي بالك، أعدت أعي، ضم الهمزة وكسر العين. أعدت للمتقين. طيب انت جبتها بحفص كده؟ لا جبتها بورش. ده مش ورش، خلي بالك، ما انا عشان كده قلت لك الاول هاتيها بحفص. ورش يقول سارعوا من غير واو. وسارعوا؟ لا، من غير واو. سارعوا على طول. ثانيا سارعوا. كلمه مغفره تشكيل الراء ايه؟ مغفره. راء مغفره. الراء مفخمه يا شيخ. لا، تشكيلها مفتوحه سارعوا. ولا مكسوره ولا مضمومه؟ لا انا عندي الراء مكسوره. الراء مكسوره. راء مغفره. انا عندي باينه ان هي مكسوره، يعني مش واخده بالي يا شيخ. لا انت بتبص على راء سارعه هي اللي مكسوره. وسارعوا لمغفره. طيب انا عايز بقى كلمه مغفره، راء مغفره هنا مفتوحه ولا مكسوره ولا مضمومه؟ لا مضمومه. راء مغفره. انت سمعاني؟ ايوه شيخ معاك. حرف الراء، حرف الراء بتاع كلمه مغفره مفتوحه. مفتوحه. جزاك الله خير يا شيخ مفتوحه. طيب الراء لما تبقى مفتوحه الحرف اللي قبله ايه؟ كسر. كسر مكسور يبقى اللي بعده مفتوح. خلاص يبقى هنا، هنا هتبقى الراء مرققه مغفره، مغفره. يلا قوليها بقى كده برش، سارعوا الى مغفره. يلا سارعوا الى مغفره. كملي بقى. من ربكم وجنة عرضها السماوات. لا خلي بالك، وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها، وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين، والكاظمين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله فيك يا أخت أم مالك. تابعينا بس، بس خلي بالك معايا في المصحف من التشكيل عشان كنت عايز ابني على التشكيل حكم. طيب معنا الاخت ايمان من القاهره، السلام عليكم. الحمد لله في نعمه. اقرا ان شاء الله. اسمعك تفضلي. من الايه كام؟ من الايه 133. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة. بس أستأذنك يا أختي إيمان، علي بس الصوت عشان نسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب أنا ليا ملاحظتين. الملاحظة الأولى لمول السماوات والأرض، هاتي من معنى يعني إيه لما نيجي نعمل وقف وابتدى، اديني جملة تديني معنى. وجنة عرضها السماوات والأرض كده أحس إن أنا فهمت جملة، فهماني؟ دي حاجة. الحاجة رقم اتنين، أعد ليه علقتي على الدال؟ أعدت للمتقين هكذا. يلا وجنة عرضها، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، ها والأرض، والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أختي إيمان أنتي أول مرة تقري بورش؟ نعم. أحسنتي، واظبي على هذا، الأحكام بتاعتك طيبة، واظبي معنا باستمرار إن شاء الله. جزاكم الله خير. وجزاكم الله خير. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. تفضلي. ابدأ بوجه القصر. ابدأي بوجه القصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وادخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. بارك الله فيك يا أخت نور، أحسنتي. معنا الأخت رحمة من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أخت رحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتصال انقطع. تعالوا بقى بينا الاتصال ان شاء الله للاخت رحمه. معنا اتصال اخر، الاخت فاطمه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله في نعمه، الحمد لله. خيرا جزاكي. اقرا مني اقراي بقى من قوله سارعوا الى مغفره. بسم الله الرحمن. بس هستاذن حضرتك اخت فاطمه علي الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا الى مغفرة من ربكم. بس ليا ملاحظه، انتبهي الى اولا حرف الغين فخميه، الراء هي اللي مرققه. الى مغفرة من ربكم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا. خلي بالك من اللام، أو ظلموا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على. انزلي بالرأس سنة عشان ترققيها لورش. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بارك الله فيك يا أخت فاطمة، أحسنتي. معنا الأخت سهام من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت سهام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا أخت سهام والكاظمين والقاء ولا والكا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله فيك أخت سهام أحسنت. معنا أخونا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام يا متولي. اقرأ من إيه؟ اقرأ من قد خلت من قبلكم سنن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثاني كده إن كنتم مؤمنين أكمل إن يمسسكم قرص فقد مس القوم قرص مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. بارك الله فيك يا متولي. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعمة. بارك الله فيك يا أستاذي. قبل أن أبدأ بالقراءة أريد ممكن سؤال. تفضل. في الآية في قوله تعالى أنتم أولئك قرأها ورش بطريقين بالتسهيل أو المد. أي نعم كذلك؟ بلى. طيب من المقدم في الأداء؟ المقدم في الأداء المد. المد المقدم في الأداء. طب أستاذي معلش ممكن أطبقها؟ تفضل. طيب في المد الأول طيب ها لا انتبه أخت افتخار بعد المد الألف ها انزلي على النون المخفاة ما تجيبيش همزة ها طيب ها هكذا أي نعم طيب في التسهيل ها أنتم لا انتبهي بقى هل ها أنتم هكذا نعم طيب جزاك الله خير طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله فيك يا أخت افتخار، أحسنتي. معذرة بس عشان الوقت بتاع البرنامج انقضى، يعني نرجو إن شاء الله نسمع أدائك إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى. إن شاء الله نستكمل زي ما احنا ماشيين في الحلقات القادمة بإذن الله شرح الأصول واستكمال الموضوع الأول القارئ والراوي والطريق. تابعونا إن شاء الله في شرح الأصول من البداية لرواية ورش بإذن ربي تبارك وتعالى، وأيضا استكمالا للتلاوة المنهجية. جزاك الله خيرا الشيخ عصام، ومتواصلين بإذن الله دائما وأبدا إن شاء ربي تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.